إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. المدرس: أين تذهب يا أبا بكر؟ أبو بكر: أذهب إلى المدير. المدرس: لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. همايون: يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ المدرس: لا، لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، اجلس هناك خلف حامد. بشير: أآخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ المدرس: لا، لا تأخذها. ينظر في دفتر: يا عبد الرحيم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر، المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. فيصل: انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. المدرس: لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. فيصل: ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. حمزة: أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. المدرس: لا، لا تفتح الباب الآن. طيب، اقرأ. أبو هارون ومحمد لمين: أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا، لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب يوما، اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا، لا تأخذها. ينظر في دفتري يا عبد الرحمن، لا تكتبي الأجوبة بالقلم الأحمر، المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلات. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجارس الجرس. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجارس يرن. من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur ce texte, il peut les poser maintenant. تفضل. ما معنى الأجوبة؟ الأجوبة هذه الكلمة جمع، مفردها جواب. جواب c'est la réponse. الأجوبة les réponses. يكاد الجرس يرن. La cloche ou bien la sonnette est près de sonner. يكاد من أفعال التقريب، يعني il est près de. الصوري ماذا؟ السور إلى السور التي فيها الصور. الصور هذه الكلمة جمع استبلغيال مفرده صورة. السنجليس صورة. الصورة سي لا فوتو بيان ليماج. دونك الصور سي لي فوتو بيان لي زيماج. Un deuxième mot, c'était Andour. Andour, je regarde. وفيكم بارك. التمرين الأول صحح ما يلي. الجملة الأولى أبو عبد الله أبو بكر معه مجلة. فيصل معه مجلة. جيد. الجملة الثانية فيصل طالب جديد. أبو خديجة. أبو خديجة. أبو بشير. نعم. صحيح هذه الجملة. فيصل طالب جديد. نعم. طيب أحمد. تفضل أحمد. أحمد غازي. نعم. نعم. هميون طالب جديد. الجملة الثالثة بشير كتب الأجوبة بالقلم الأحمر. محمد لمين. عبد الرحيم. جيد. حمزة غائب اليوم. أبو هارون. غائب اليوم. جيد. أحسنت. التمرين الثاني اقرأ ما يلي. لا تذهب عفوا تذهب. تذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ندخل عليه لا الناهية وهي من حروف الجزم تجزم فنقول لا تذهب. لا تذهب. تذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تكتب لا تكتب. تشرب لا تشرب. إذن إذا دخلت لا الناهية على الفعل المضارع تجزمه فتكون على ما فتكون علامة جزمه السكون. Si on ajoute le la de l'interdiction pour le verbe inaccompli, يعني la terminaison ça sera سكون. Donc sera مجزوم بالسكون. اقرأ المثال الأول. أبو بشير اقرأ. أبوسا أنت مريض فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. جيد. أبو عبد الرحمن اقرأ الجملة الثانية. لا تجلس. لا تجلس في. أحمد اقرأ الجملة الثالثة. افتح النافذة ولا تفتح الباب. جيد. أبو خديجة الجملة الرابعة. نعم. لا تضحك في الفصل. الجملة الخامسة قاسم أبو عبد الله. لا تأكل في الشارع. جيد. الجملة السادسة أبو بشير. أبو هارون. لا تحلق لحيتك. لحيتك. أبو عبد الله. أسألني هذا السؤال. أبو عبد الرحمن. زميلك. نعم. لا تضرب زميلك. محمد لامين. جيد. طيب يا أبتي لا تعبدي الشيطان، أصل الفعل تعبد لا تعبد، وكسر لالتقاء الساكن يعني جعلت له كسرة، إلهم مي إن ترمينزون كسرة à cause de la rencontre des deux secondes. On a dit que dans la rencontre des deux secondes on met حركة pour le premier second. Donc ils ont mis كسرة. لا تعبدي الشيطان. فنقول لا نهي تعبد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك لالتقاء الساكنين وحرك لالتقاء الساكنين فهمتم؟ طيب التمرين الثالث أدخل لا الناهية على الأفعال الآتية واضبط أواخرها donc il faut ajouter le la de l'interdiction pour les verbes suivants et préciser leur terminaison. طيب أبو هارون تدخل لا تدخل نعم أبو بشير تسمع تسمع تسمع لا تسمع نعم جيد الدرس لا لا فقط لتف... نعم نعم أبو عبد الرحمن تنزل نعم لا تنزل أحمد تقتل لا تقتل جيد لا تقتل أبو عبد الله تأخذ لا تأخذ لا تأخذ محمد لمين تقطع نعم لا تقطع لا تقطع أبو خديجة تركب أبو خديجة تركب لا تركب نعم لا تركب قاسم أبو عبد الله ترفع قاسم أبو عبد الله أبو محمد نعم لا ترفع التمرين الرابع تأمل ما يلي أبصر سكسوي يا أحمد لا تذهب يا إخوان لا تذهبوا يا مريم لا تذهبي يا أخوات لا تذهبن يعني يا أحمد لا تذهب لا تذهب هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أنت أنت لا تذهب يا إخوان لا تذهبوا يعني أنتم لا تذهبوا تذهبوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأن أصل الفعل الأوريجين دي فيرب سي تذهبون فعندما دخلت عليه لا الناهية جزمته فحذفت النون ألا سبخمي لنون أكوز دي لا الناهية يا مريم لا تذهبي أنت لا تذهبي تذهبي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأن أصل الفعل تذهبين دونك on a supprimé le nun à cause de la nahia يا أخوات لا تذهبنا أنتن لا تذهبنا تذهبنا فعل مضارع مبني الفعل المضارع مبني مبني على السكون لأنه اتصلت به نون التأنيث الفعل المضارع عندما تتصل به نون التأنيث يبنى على السكون الفعل المضارع quand le nom de féminin vient s'attacher à sa fin à la fin il sera مبني sera invariable طيب التمرين الخامس كمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا النهي في الأماكن الخالية donc il faut compléter ce ces phrases par فعل مضارع mais il sera مسبوق de la النهي il sera toujours la النهي devant lui donc il faut ajouter un verbe qui convient dans l'espace vide أبو هارون الجملة الأولى نعم يا زينب لا تفتحي النافذة. الجملة الثانية أبو عبد الله. يا أيها الناس لا تعبدوا شيطانا. نعم يا أيها الناس لا تعبدوا الشيطان. محمد الأمين. لا لا نقول لا تغلقنا. المكنسة تعرف ما معنى المكنسة؟ تيشيسي كوا المكنسة؟ المكنسة سي لو بالي. إذن الفعل من المكنسة كنس يكنس كنس يكنس. نعم يا أخواتي لا تكنسن غرفتي بالمكنسة القديمة. طيب الجملة الرابعة أبو خديجة. لا تدخل في الفصل. أحسن لميوسي لدير. يا ولد لا تلعب في الفصل. لا تلعب نجو با دون لا كلاس. الجملة الخامسة قاسم أبو عبد الله. أبو عبد الرحمن. لا تشرب ماء بريدا. لا تشربي يا بنتي لا تشربي ماء باردا. نعم هنا دي كون يغفي بنا يا بنتي يا أختي ها يفضل. لا تشربي ماء باردا. طيب جيد. أبو بشير. تدخل من الفصل. لا لا نقول لا تدخل من الفصل. يا أبنائي يا أبنائي أو مي فيس. pendant le cours. لا عندي با تلعبوا. أبو عبد الله. نعم يا أبنائي لا تخرجوا من الفصل أثناء الدرس. الجملة السابعة إبراهيم أبو عبد الله. جيد. لا تنزلي من الحافلة في هذه المحطة يا أختي. أبو محمد. الحمد لله. بنتي. يا بنتي. يا بنتي. يا بنتي لا تأكلي اللحم بهذا السكين. يا بنتي لا تأكلي اللحم بهذا السكين. أو نقول يا بنتي لا تقطعي اللحم بهذا السكين. طيب الجملة التاسعة محمد الأمين. جيد. يا إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة. قاسم أبو عبد الله. نعم أستاذ. لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. جيد. لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. إذن في كل هذه الجمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أو فعل مضارع مبني على السكون. تمرين السادس تأمل ما يلي. observe ce qui suit. لا هذه لا ce particule هذا الحرف لا قد يكون لا النافية ça peut être لا de négation وقد يكون لا النهية ça peut être لا de l'interdiction. donc le la on a la النهية l'interdiction و لا النافية لا de la négation. طيب كيف نعرف ذلك؟ comment on sait dans la phrase est-ce que c'est le la de l'interdiction ou bien la de la négation? on le sait par le sens ou bien par le terminaison. on le sait par le sens بالمعنى أو بآخر بحركة الفعل ou bien par la terminaison du verbe. لما لا تأكل. لما لا تأكل يا أخي. هنا لا نافية لأن فعل المضارع غير مجزوم. نقول لا تأكل. لما لا تأكل يا أخي. أما هنا لا تأكل يا أخي، لا تأكل يا أخي، هذه لا ناهية، لا ناهية pour l'interdiction، لأن فعل المضارع في الأخير مجزوم بالسكون، مجزوم. فهمتم؟ مثال ثاني، ألا تذهب إلى الملعب؟ ألا تذهب إلى الملعب؟ إذن هذه لا النافية pour la négation. والمثال الآخر، لا تذهب إلى الملعب، لا تذهب إلى الملعب، هنا لا النهي دو لانتردكسيون. لماذا؟ لأن الفعل المضارع مجزوم بالسكون، لأن الفعل المضارع مجزوم بالسكون. تمرين السابع، تأمل ما يلي. هو يكتب، أنت تكتب، أنا أكتب. هو يأكل، أنت تأكل، أنا أأكل. ولكن لا نقول أأكل في اللغة العربية، لا نقول أأكل، نقول آكل. لماذا؟ عندنا همزتان، عندنا همزتان، فعند وجود همزتان فنجعلها واحدة ممدودة، نجعلها همزة واحدة ممدودة برولونجي، عندي أنا آكل. كذلك هو يأخذ، أنت تأخذ، أنا آخذ. On ne dit pas « ana a'khudu », non. On dit « ana a'khudu ». تمرين الثامن، تأمل الجمل الآتية. Observez les phrases suivantes. اقرأ الجملة الأولى. أحمد. فتح زكريا الباب، الباب وكاد يخرج. جيد. Zakaria, il a ouvert la porte, il est prêt de sortir. Iqra al-jumla al-oula, Mohamed Lamin. Qala Uthman lil-mudir, rafa'a Yusuf yadahu wa kada yadribuni. Nah. Qala Uthman lil-mudir, Uthman a dit au directeur, rafa'a Yusuf yadahu wa kada yadribuni. Youssef, il a levé sa main, il était prêt de me frapper. Iqra al-jumla al-thalitha, Abu Abdallah. Non. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. La voiture de Hamid, elle s'est renversée, il faillit mourir. Il faillit mourir. Iqra al-jumla al-rabi'a, Abu Bashir. نعم ضربت المديرة سعاد فكادت تبكي. La directrice a frappé سعاد et سعاد elle était prête de pleurer. Elle faillit pleurer. الجملة الخامسة اقرأ أبو هارون. ضرب تفلي نظارتي بالعصا وكاد يكسرها. نعم ضرب طفل نظارة بالعصا وكاد يكسرها. Un enfant a frappé mes lunettes avec un bâton. Il était prêt, يعني les lunettes étaient prêts de se casser. اقرأ الجملة الأولى. هذه المجموعة الأولى. كاد فعل ماضي. الآن فعل مضارع يكاد. يكاد. اقرأ أبو محمد. الواحدة. واحدة يكاد المدير يخرج. نعم الساعة الآن الواحدة يكاد المدير يخرج. L'heure est maintenant une heure. Le directeur il est prêt de sortir. أبو عبد الرحمن اقرأ الجملة الثانية. يركع. يكاد الإمام يركع. الإمام il est prêt de s'incliner. اقرأ الجملة الثالثة. أبو خديجة. أبو خديجة. يكاد الجرس. الجرس. الجرس. الجرس. يرن. نعم يكاد الجرس يرن. La sonnette elle est prêt de sonner. اقرأ الجملة الرابعة. محمد لمين. نعم، لما ضربت هذا الولد يا علي؟ هو يكاد يبكي. Pourquoi tu as frappé cet enfant, oh Ali? Il est près de pleurer. إذن كاد في الماضي، في المضارع يكاد، وهذا من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، c'est-à-dire c'est un verbe qui a le sens de يعني de rapprochement، c'est-à-dire l'action elle est près de se faire. De se faire. وهو من أخوات كان، يعني عفوا يعمل عمل كان، ليس من أخوات كان ولكن يعمل عمل كان، il fait le même travail que كان وأخواته، c'est-à-dire يرفع الاسم وينصب الخبر، ولكن بشرط à condition، الخبر لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، le خبر il faut qu'il soit une phrase verbale فعلها son verbe est مضارع comme يكاد المدير يخرج يكاد الإمام يركع إذن إعراب هذه الجملة يكاد الإمام يركع يكاد الفعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الإمام اسم يكاد مرفوع علامة رفعه الضمة يركع فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية يركع في محل نصب خبر يكاد إذن خبر يكاد أو خبر كاد يلفو كسوى جملة فعلية فعلها مضارع جملة فعلية فعلها مضارع كادت كاد يخرج كاد الولد يخرج كاد حامد يموت فهمتم؟ إذن هذه هي كاد يكاد تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولكن خبرها جملة فعلية فعلها مضارع تمرين العاشر التاسع عفوا تأمل ما يلي اقرأ الجملة الأولى أبو عبد الله أنا لا أشرب القهوة أنا ما أشرب قهوة الآن جيد اقرأ الجملة الثانية أبو بشير أبو بشير نعم نلعب كرة القدم نحن ما نلعب كرة القدم الآن اقرأ الجملة الثالثة أبو هارون هو لا يقرأ الصحف وهو ما يقرأ الصحيفة الآن جيد إذن عندنا لا نافية نعم لا النافية وما النافية ما لا النافية لا أشرب أنا لا أشرب القهوة moi je ne bois pas de café إذن عندما أريد أن أقول أني لا أفعل ذلك الشيء دائما فأقول لا لأنها تفيد المستقبل تفيد المستقبل l'avenir que je fais pas ça يعني إيه عندما أريد أن أقول لا أفعل ذلك الشيء الآن مثلا أستعمل ما مع المضارع ما أشرب أنا ما أشرب القهوة الآن je ne bois pas de café maintenant mais après je bois alors que là أنا لا أشرب je ne bois pas ni maintenant ni après ni maintenant ni après إذن ما تخلص المضارع للحال الماء ما النافية تخلص يعني تنفي المضارع المي لو فيرب مضارع او نيغاسيون مينتينون اعيد ما تخلص المضارع للحال ما النافيه الغون لو مضارع او نيغاسيون مي للحال يعني مينتينون با ابري مينتينون Quand vous trouvez ma avec un fi'l mudari, sachez que la négation c'est maintenant. Et quand vous trouvez la avec fi'l mudari, sachez que la négation c'est pour le l'avenir. Hein? Pas maintenant, de maintenant jusqu'à le futur. تمرين العاشر تأمل ما يلي اقرأ هذا المثال أحمد نعم حامد طويل وي وي ليس كي سيليكسيوني نعم حامد طويل ما أطول حامدا اقرأ المثال الثاني قاسم أبو عبد الله اقرأ المثال الثالث أبو عبد الرحمن هو طويل ما أطوله اقرأ المثال الرابع أبو محمد نعم هي صغيرة ما أصغرها إذن هذا ما أطول ما أصغر ما أجمل هذا نسميه فعل التعجب فعل التعجب c'est un verbe d'étonnement c'est un verbe d'étonnement من رأى معنا هذا رأيناه ولا ما رأيناه نعم on a vu cela طيب الآن اكتب الجمل الآتية مستعملا فعل التعجب lisez ou bien écrivez ces phrases suivantes en utilisant فعل التعجب le verbe d'étonnement الجملة الأولى أبو عبد الله طلابه بطلابه ما أكثرهم نعم انظر إلى هؤلاء الطلاب الجدد هم كثير نقول ما أكثرهم المثال الثاني أبو بشير نعم انظر إلى هذه السيارة هي جميلة نقول ما أجملها أبو محمد فقير ما أفقره جيد هو فقير نقول ما أفقره الجملة الرابعة أحمد صغير أصغرهم ما أصغره هو سهو ما نعم ما أصغره نعم أرأيت ذاك البيت هو صغير نقول ما أصغره هكذا نستعمل فعل التعجب de cette façon qu'on utilise الفعل التعجب le verbe d'étonnement الكلمات الجديدة مقعد جمعه مقاعد ما هو بلاس سياج نعم يا أبتي أو بيان يا أبي أو مون بير في أثنائي Pendant, كذب يكذب, mentir, نعم, انقلب ينقلب, renverser, بكى يبكي, pleurer, هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك